بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلي نارا حاميه تسقي من عين آنيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.